يعني الله المستعان. بس انا بحب التفكير والله، بس هي خطورة انك تتكلم عن مراد الله. هو ربنا انزل القرآن، والقرآن كلام الله عز وجل، دي ما فيش فيها فصاحة. وانت بتقرأي من اول بسم الله الرحمن الرحيم من الجنة والناس، كلام الله عز وجل، ما فيش فيه اي حاجة. التفسير هو اللي بيبين لك مراد الله من هذا الكلام. فيعني كأنك انت يعني مش هينفع اقول غير مثلا ايه، بتترجم. يعني تخيلي لو ان في مترجم قاعد ما بين واحد عربي وواحد انجليزي، وبعدين العربي يقول له مثلا، قول له ازيك، يقول له يو ار فك، يو ار ستوب، يقول له شرف، يقول له بيقول لك الله يسلمك، يقول له وحشني قوي، يقول له جو تو هيل، اي ويل كيل هيم، بيقول لك انت عز الاصدقاء. ال ال الإشكالية مش في ده ولا في ده، كل واحد بيزيد في التعبير عن نفسه. اللي بيقول عربي ها بيقول اللي جواه، المشكلة في المترجم. المترجم يا يبوظ يا يصلح. والإشكالية دي بتبقى موجودة جدا مع غير العرب، لأنه غير العرب بيبقى مش فاهم أي حاجة في الكلام. يمكن مع العربي برضو احنا ها مش ميح قوي يعني، فاهمين على الاقل فحوى الكلام، اتجاه الايات، المعنى العام، هي مش في سكة الوعد، لا في سكة الوعيد، لا في سكة الاحكام، يعني عندنا شوية دراية انما الاعجمي هتبقى بالنسبة له اشكالية حقيقية. ولذلك فعلا مشاريع ترجمة معاني القرآن بتبقى مشاريع مفيدة جدا دعوية. بس الله عز وجل ان يأجر الذين يتبنوها ويعينوا على نشرها اجرا عظيما، لان هم بيزيلوا الإشكالية التي بين المسلم وبين القرآن، المسلم الغير عربي يعني، فبيعرفوه وبيفهموه. والحقيقة لأنه اللغة العربية لها جمال خاص، ولأنه الترجمة ما بتديش نفس المعاني، وأي حد فيكم كان شاطر في إنجليزي عارف أنه الترجمة ما بتنفعش، مش تنفع تبقى كده يعني، انت بتاخدها كولكتيفلي كده، اي حد بيترجم الكلمه قصاد الكلمه بس، صح؟ انما انت بتجيز ايديا وبتقول، فما بتقدرش تقول المعاني الاصليه والمشاعر الاصليه اللي في قلب اللفظ زي اللي ربنا قالها. فبتبقى يعني عمال يقرب يقرب يقرب. يعني افتكرت انا دلوقتي قصه الشيخ ابو اسحاق لما كان بيقول كنت بخطب في بلد اجنبي، وانا بقول الخطبه بالعربي لان الخطبه ينبغي ان تكون بالعربيه حتى وان كان السامع لها اعجمي، وبعدين نترجم المعنى، يعني هذا من شروط الخطبه. فبيقول الخطبه بالعربي، ولو هو مش كويس قوي في الانجليزي بيترجمها، او يجيب حد، لو هو مش كويس يجيب مترجم، لو هو كويس قوي بيترجم. فالشيخ ابو اسحاق بيقول انا قاعد اشرح في قول الله تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن، لقيت المترجم بيقول they are your بنطلون and you are their بنطلون. قلت له بنطلون؟ طب اجيب ايه؟ اجيب لباس يعني لبس دريسز، هقول ايه؟ مش عارف اقول ايه؟ تراوزرز، هقول ايه يعني؟ فبيقول انا استشعرت الوحشه التي بين الاعجمي وبين القران. في وحشه مش عارف. ولذلك معظم اللي بيقرر انه يخش في الاسلام بعمق بتلاقيه حريص على انه يجي يتعلم اللغه العربيه. والحقيقه دي برضه بتبقى يد اولى وطولة للازهر، هذه يد اولى وطولة للازهر، تعليم اللغه العربيه. وشكرا، لانه اللغه العربيه تاصيلها واساتذتها في الازهر من الجهابذه فعلا يعني، حتى تاصيل الطلبه في الازهر في اللغه بس للي عايز يتاصل بتبقى ممتازه جدا جدا جدا يعني، لو استطاع الانسان ينتفع بيها هيبقى نفعها عظيم جدا. فالشاهد ان انت لما بتفسر بتبتدي كانك بتدلل على مراد الله عز وجل من قوله لخلق الله عز وجل، فبتبقى مسؤوليه جسيمه حقيقي، جسيمه، مسؤوليه مش سهله، لانك لو اختلقت، ابتكرت، ميعت، حرفت، مشكله سودة. وفي العادة اللي هيسمعك في العادة مش عارف اللي انت هتقوله، وإلا ما كانش جاهلك يعني. في ناس بتسمع وهي عارفة بس مش كتير، نسبة قليلة اللي هي بتسمع من باب وذكر في ان الذكرى تنفع المؤمنين، في نسبة بس مش كتير، انما اغلب اللي بيسمع بيبقى مش عارف وعايزك تقوله. فاشكالية اللي مش عارف ان عايزك تقوله ان انت المسؤول عن اللعبة في دماغه، عن توصيل المعنى المراد، فهي مسؤولية أمام الله عز وجل طبعا، لأن هي سهلة أنه الإنسان يحول القرآن إلى جلسة مصطبة أو شوية دردشة، فتجد كتير من الناس بيهجموا على التفسير. يعني أنا لا أنسى كنت في اعتكاف في سلاب مرة، عندنا واحدة معرفش متعلمة ولا أمية معرفش، بس هي مستواها يدل على أنها حتى إن كانت متعلمة فإنها بمستوى الأمية في العلم، لأنه مش كل اللي اتعلم اتعلم، في اتعلم ونجح ومعاه شهادة بس مش متعلم برضه، يعني بقطع النظر عن جابها ازاي مش فارق معاه، انما المهم انه المحتوى، ومش كل اللي معاه شهادة اللي ما معهوش شهادة مش متعلم، لا في مش معاه شهادة واستطاع انه يتعلم ويعلم نفسه ويرفع مستوى العلم لحد ما فاق المتعلمين كمان. عشان بس ما حدش يتأثر من الكلمة يقول لي انت بتشتمي اللي مش متعلمين، لا بس هي اتعلمت او ما اتعلمتش، هي ما اتعلمتش قرآن ولا تفسير، وكانت بتقول كلام مصيبة مصيبة فعلا. وللأسف الشديد هذا الكلام احيانا يلذ للجهال، لانه بينبسط انه فاهم الكلام فيقعد يقول له كلمتين كده وبالمسطرة كده وعلى المصطبة كده والحكاوي ومش عارف ايه، فيقول لك الله القعدة كانت حلوة انا السلطنت مع السلام، زي اللي بيحصل لنا في الشرعية، كل ما اقول لهم نكت بعد الدرس يقولوا مبسوطين منك قوي النهارده فرحتينا، يا لهوي طيب ماشي يعني مش المعلومه حتك النكته اللي فرحتني، يلا الله المستعان. بس اهو ربنا يرزقنا ايه ان احنا نجيد التوصيل لكل احد قدر المستطاع. فالتفسير مش سهل، لا التفسير امانه، اللهم استرنا اللهم استرنا واجعل من تحت الستر ما ترضى به عنا، وهو ده السبب اللي عامل لي رهبه رهبه شديده جدا ان انا ارجع. هو طبعا مع الوقت والانسان بيخش خلاص ربنا بيفتح له وينطلق، بس في الاول بيبقى في رهبه كده، زي اول يوم اقول درس بعد اجازه ما اعمل عمليه ولا حاجه واخد اجازه شهر شهرين، اول يوم بحس ان في رهبه انك هتتكلم هتقول عن الله عز وجل هتواجه هتسرد ما بداخلك، وربنا يجنبنا الزلل، لانه الزلل في الدين صعب. يعني الزلل في الطب مثلا مشكلة، بيموت البيش بيموت المريض، ممكن يموت في ايدك بس بتموته بتخلص حياته الدنيوية، انما اللعب في الدين بتضيع حياته الدنيوية والاخروية، بيحيى على فساد ويموت يخش النار بفساد اللي انت زرعته فيه. فخسارة المرء اذا خسر دينه لا عدل له ولا نظير له، علشان كده الاهتمام بقضية التعلم بامانة مهم جدا. ظهري هيتعب، ممكن ترفع الريش فوق، حد فيكم بيعرف ارفع الريش فوق سنة كده لان ظهري بدأ يوجع. احنا بفضل الله عز وجل خلصنا دورة العقيدة وعملنا الامتحان. طيب النهاردة ان شاء الله بإذن الله احنا هنبتدي مع بعضينا بداية ربنا يجعلها موفقة ويرزقنا فيها السداد في درس التفسير. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الهدى والسداد. التفسير هو عبارة عن البيان والتوضيح اللي بيعمله المفسر لكلام الله عز وجل، يعني أنه بيوصل مراد الله إلى عباد الله. والتفسير مش حاجة احنا اللي اخترعناها، لا الله عز وجل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون مفسرا للقرآن، لانه النبي صلى الله عليه وسلم بيبين القرآن بيوضح القرآن وبيكمل القرآن، مش بس بيبين ووضح لا وبيكمل القرآن. ولذلك احنا قلنا قبل كده انه اذا انفردت السنة بدليل واجب العمل به، وان لم يوجد له اصلا في القرآن، لان انا عندي اصل عام في القرآن لوجود اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اطيع الله واطيع الرسول مثلا على سبيل المثال. معكي ميه؟ ف البيان ده مراد جدا. ليه؟ لان الله عز وجل لو اراد ان يكون القرآن تعويذة او طلطم لا نزل وبقى تعويذة وطلطم ويتعمل منه نسخ طلطمية تتحط على صدرنا كده حظاظة جميلة تجيب لنا البركة، او قدام ازازة العربية كده حظاظة جميلة برضو تجيب بركة، او على باب الشقة عشان ياخد الشر والعين حظاظة جميلة تجيب البركة، لا خالص. انما انزله الله عز وجل بلسان عربي مبين حتى لا معايا كتير معايا كتير والله حتى يستبينه الناس العرب ومن ياتي من بعدهم فيدله العرب امانه الله له فيدله العرب على كلام الله عز وجل هذا الكلام ليقرا ليتدبر ليفهم ليعمل به ليستشفى به ليتحاكم به فالتعامل مع القران تعامل طويل عميق يعني فالشاهد انه القران مش هنقول عنه كتير يعني لان احنا كنا اتكلمنا قبل كده قلنا يعني القرآن هو كلام الله عز وجل الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليدل به الناس على مرادات الله عز وجل ومحابه ومراضيه ليتتبعوها ويفعلوها وليدلهم على مساخطه ومناهيه ليتركوها فمنهج يعني القرآن منهج حياة للبشر الذين خلقهم الله عز وجل منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان كل نبي بيبعث إلى قومه بلسانهم قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وذلك يتوقع أنه كان في أنبياء بتتكلم اللغات القديمة كلها اللي هي قبل النبي صلى الله عليه وسلم لكن في لغات سريانية وعبرية ومعرفش هي كل نبي كان بيبعث لقومه بيتكلم بلسانهم علشان يفهموه علشان لما يفهموه يبقى استبان لهم الحق من الباطل استبان لهم الكفر من الإيمان لأنه اللي مش فاهم ما نقدرش نحاسبه ما نقدرش نحكمه فالله عز وجل أرسل نبي آخر الزمان اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب جامع للناس أجمعين فتولى الله حفظه زي ما قلنا قبل كده علشان لا يحدث فيه لا تبديل ولا تحريف كما حدث في الكتب المنزلة سابقا زي الإنجيل والتوراة وغيرها من الكتب التي حرفت وتولى الله عز وجل حفظه وتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إبلاغه للناس لفظا ومعنى لفظا ومعنى والنبي صلى الله عليه وسلم لا بلغه مش بلغه بس ألفاظ لا معاني كمان ولذلك القرآن كله بلسان عربي مبين القاعدة دي مش من عندنا لا ده من قول الله عز وجل يقول الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين لسان عربي واضح ليس فيه التباس يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا القرآن بهذا اللسان العربي فالقرآن كله عربي ولذلك أي كلمة من القرآن لها دلالة عربية ده الأصل اللي بيشكل على مثل هذا المعنى فقط زي ما العلماء أصحاب يعني العلماء الأصوليين في تحرير المسائل اللي تتعلق بالتفسير تناقشوا في بعض الألفاظ في القرآن هي اللي فيها إشكال من هذه الألفاظ بعض الألفاظ التي لها أصل أعجمي أصل أعجمي يعني مثلا زي مثلا بعض المفسرين قالوا فرت من قسورة اسم للأسد ببعض اللغات الفارسية الحبشية اسم للأسد ببعض اللغات الأخرى الغير عربية قيل الحبشية برضو مثلا في قول الله تعالى حجارة من سجيل قالوا إن السجيل هذا اسم فارسي للنار واستخدم في العربية لا لا بعض الألفاظ اللي زي دي العلماء تكلموا فيها وقالوا هل دي ألفاظ عربية ولا ألفاظ أعجمية في مفسرين بيذكروا في الألفاظ ان هي كلمة أعجمية أصلها كذا مثلا أصلها حبشي أصلها سورياني أصلها لكن العلماء الأصوليون قالوا نقل كلام جميل جدا يعني في هذا الباب وعجبتني قوي انه قال أن القرآن لم يستعمل ولا لغة أعجمية إلا لما دخلت للغة العرب ابتداء، يعني لم يستحدث القرآن اللفظة كنقلة من الأعاجم مباشرة، إنما هي سبقته، سبقت القرآن ألسنة العرب للتلفظ بها كلفظة تستخدم عند العرب، فساغ عندئذ أن تكون في القرآن على نحو أنها من أصل عربي، وإن كانت بعيدة الاستخدام أو بعيدة الأصل لها من لسان غير العرب. وده من أجمل ما وقفت عليه في هذا المنح، أنه الألفاظ التي يحتمل أن يكون لها مصدر غير عربي، أن القرآن ما استعملها ابتداء، إنما استعملها جريا على عادة العرب في الاستخدام، ومن ثم تحولت الكلمة مع طول الاستخدام إلى اللغة العربية. ودي من ضمن الآليات اللي ساغة للمجامع اللغوية أن تفعل مثل هذا المضمون، يعني أنه هو أنه في بعض الكلمات تؤخذ وتستعمل ويطول استخدامها واستعمالها في اللغة العربية حتى أنهم يعاملوها معاملة اللغة العربية، يعني يرفعوها وينصبوها ويبروها، يستخدموها كلفظ عربي طبيعي. يعني مثلا الأستاذ، الأبلة، هذه ألفاظ ليست عربي إنما هي أصلها تركي، فدخلت وطال استخدامها وطال استعمالها في اللغة حتى تحولت إلى كلمة بتدخل عليها قواعد اللغة العربية وبنعربها، وممكن يجي لك قطعة في الامتحان: تكلم الأستاذ بمحاضرة جميلة. أعرف، أقول له الأستاذ لفظ أعجمي لا يعرف؟ لا، بقول له فاعل مرفوع بالضم، وأنا بقولها الأستاذ وبديها أحكام اللغة العربية، لأنه طال أمد إدخالها على اللغة العربية، والمهمة دي المفروض بتتولاها المجامع اللغوية. هو إحنا يعني لو أمة لغة قوي كنا مش هنتكلم بكلمة إلا لما المجامع اللغوية تعتمد، ونبقى تأتي كلمة مستحدثة من أمريكا، من فرنسا، من بريطانيا، من أسبانيا، من أي مكان، تأتي كلمة مستحدثة نقوم إحنا ما نقولهاش إلا لما نشوف بتوع مجمع اللغة العربية هيمروها ولا هيوجدوا لها بديل ولا هيعدلوها. ده لو إحنا أمة بتحترم لغتها. يعني أنا أذكر أنه كان في حد أعرفه مسافر ألمانيا، وكانوا رايحين طلبة، يعني عارفة هي البعثات اللي بتتعمل للأوائل، يروحوا طلبة يقعدوا 15 يوم عند أي أسرة ألمانية، كنوع من أنواع الفسحة والكلام من. فواحد من الطلبة بيحكي أنه هو راح عند أسرة ألمانية متعصبة، بيقول أنا طول ما أنا قاعد مش فاهم ولا كلمة، وكل ما أقول لهم مش فاهم مش راضيين. لما كنا نقابل بقى المجموعة كلها كان في بعضهم متسيب، فيقول له كلموا إنجليزي، يقول له نو انا ما بعرفش اقولها بالالماني، ما فهمتش منها، يقول له لا انا ما اكلمه الماني، هو ما اكلمه اي لغه اخرى، هو جاي هنا يتعلم لغتنا احنا اعتزازا بلسان. وانا اذكر ان كان في قضيه رفعت في بعض المحاكم الفرنسيه على استخدام بعض الفرنسيين لبعض الالفاظ اللي اصلها انجليزي، وقاموا بتجريم اللفظ، يعني اللي يقولها يبقى مجري بتجريم، ولو في مكاتبة رسمية يترفع عليه قضية امتهان للغة الفرنسية. يعني هي أي أمة هتعتز بلغتها هيبقى لها قيمة. العبرية دي كانت لغة مندثرة ماتت، يعتبر أفراد يهود في كل أنحاء العالم متبعترين بيتكلموها، وبيتكلموا لغة البلد اللي هم فيها، في مصر بيتكلموا عربي، في العراق بيتكلموا عربي، في لكنة عراقية، ودلوقتي حتى الآن لو شفت المتحدث باللسان اليهودي على حسب جنسيته الأصلية بيتكلم عادي خالص، إنجليزي، هولندي، فرنسي بيتكلم، واستطاع أن يحيوها من مواد ويحولوها لغة رسمية للدولة الاحتلال، لغة رسمية أم يعني، وبدأت الناس تتكلم بيها لدرجة أن العرب تعلموها، عرب 48 بيتكلموا بيها لأنهم متجنسين. عشان النهارده سكري عينك. فليه؟ علشان اللغه مهمه. انا مش عايزه الدرس يتحول الى اللغه، لكن هو حق الله ما حدش هيقدر يفهم قران وهو ساقط لغه، لان القران بلسان عربي مبين. ان ما كانش انت تتعلم اللسان العربي المبين يبقى مش هتفهم قران، ومش هتفهم جمال وهلاوة ولفتات القرآن إلا لما تجيد البيان العربي، مش مجرد بس إنك أنت بتعرف تقرأ عربي، بتعرف تعرب عربي، لا، تجيد البيان العربي. وإجادة البيان العربي محتاجة تعليم ومواهب، تعليم وموهبة، والتعليم بتاخده مفروض تتدرب عليه وبعدين تنمي المواهب بثقل اللسان، بجودة القراءة وكثرة القراءة وكثرة السماع، علشان يستقيم لسانك بالعربي. فللأسف الشديد احنا بيننا وبين النص القرآني حاجز من جهالة باللغة العربية، ولطالما استخدموا التنفير والتشويه والتحقير للغة العربية لحد ما طلعت أجيال ما بتحترمش اللغة العربية. وعلشان تبقى محترمة لازم تتلو، يعني انت مثلا اللي زي كده، اللي زي كده لحضرتك دكتورة ودخل المستشفى، لازم تقولي لهم كلمة انجليزي عشان يدخلوك، مش هيصدقوا انك دكتور. كده قلت لكم قبل كده قصتي وانا داخلة، وكنت في العام هنا زمان، وبعدين الواد الفراش اللي على الباب ولا مش عارف اسمه البواب، انا دخلت عادي بقى، ايه يا ابلة، مش انا عمري حد قال لي يا ابلة، ايه ابلة دي، مش انا اصلا يعني، يا ابلة يا ابلة يا ست يا حاجة، ويجري ورائي، انا ما خدتش بالي خالص الا لما جه قال لي ايه يا ابلة قدامي. قلت له انا؟ قال لي ايه انت؟ بتردش عليا ليه؟ قلت له طب ما اعرفش عليك، هو في ايه؟ قال لي انت داخله ليه؟ قلت له انا دكتوره هنا عندك هنا. قال لي لا مؤاخذه، لا مؤاخذه يا دكتور. طب هو ليه وقفني انا وممكن ما يوقفش اي واحده لابسه استريتش وحاطه شعر اصفر والكلام من ده؟ عشان شكلها يجيب دكتور، انا شكلي ما يجيبش. فبالكاتيجورايزيشن بتاعت الشكل شكلك ما يجيبش، ها؟ وانت داخله بقى الاول بتقول له اي ام دكتور، يدخلك. الله المستعان. وهذا والله من الخيبه، هذا مما يعني ابتلينا به، انه الناس كنا زمان احنا بنقول يا ابله ويا استاذ، وكناش نعرف انها اصلها تركي، المفروض معلم ومعلم. دلوقتي كله ايه؟ يا مستر يا مستر ومستر. طب انا مش مدرسه انجليزي، بتقولي يا ميس ليه؟ مدرسه العربي دخلت على العيال اول يوم في المدرسه قالت لهم اللي هتقول لي يا ابله هتفلق دماغك. ميس، حاضر يا ميس. فالتنفير من اللغه العربيه بجعلها لغه الاغبياء، المتخلفين، الدقه قديمه، الرجعيين، الناس اللي عايشين في التاريخ واقعين علينا من كوكب اخر كده، كوكب تاريخي يعني، او اللو ستاندر، الناس اللي هي يعني ايه اللي ما عندهمش لغه تانية بقى وكده وما تعلموش. ولطالما فعل الاعلام هذه الفعل النكراء واجادها، طول عمر الاعلام بيهزئ اللغه العربيه، هي دراسه ممنهجه. كان في عم نول واحد من معاوني وزير الثقافه اللي قبل اللي فات كان بيقول عايزين نشرة الاخبار تقرا بالعاميه. انت ما قلبك قوي على ان الناس تفهم؟ لا، هو من ضمن المخططات المرادة لإسقاط اللغة العربية انه يسمح بالكتابة الاعجمية، لانه احنا مهما كنا بنقول عمي الا اننا وقت الكتابة بنكتب عربي. طبعا دي كانت ايامنا احنا، دلوقتي الايام دي والله انا بقولها من باب التحذير ممكن، من باب الحسرة والتألم ممكنين ثلاثة بقى، ان انا الاقي دروس لبعض الإخوة، هو بدي درس مثلا معرفش تفسير، بدي درس ايه، معظمهم تفسير، وبعدين البنات متبرعات بتفريغ كلام الشيخ اللي هو ايه عمي. طب حريك فرغي لغة عربية، احنا نكتب. طب هو بيتكلم كده، احنا مبتلون باننا آلتنا في اللغة العربية ضعيفة، فلو الواحد قرر انه يتكلم باللغة العربية شوية يجي في النص يهبط ويقطع ويجيب كلمتين عامية، ليه؟ احنا ضعفة في الموضوع. لكن في الكتابه، طب اكتب ليه بالعامي؟ ما انا اكتب باللغه العربيه علشان اقدر، انا بدام بكتب همسح واصلح واعدل وقت، انما انا اعمله كتاب مقرر باللغه العاميه الناس تقراه. يعني انا اشارك في جريمه هضم اللغه العربيه، وانا بقى اشوه اللغه العربيه وبانشئ اجيال تدعم انه بيني وبين لغته حاجز. تقولي اصل اللغه العربيه صعبه، ما بتفهمش خالص ولا تقيله جدا جدا، اقول لك كذابه في اصل وشك، بدليل النحله زينه، ما شفتوش النحله زينه؟ مازنجر مش كده؟ ما شفتوش مازنجر كابتن ماجي. امال انتوا ايه كونان؟ مش عارفه انتوا جيل ايه بالظبط. بس كل دول يتكلمون باللغه العربيه وقد قام القتيل بفصل قطع الضحيه عن اوصالها دعنا نتقاتل هيا بنا انها حق للبدايه. صح؟ اه والله ما بهزر. الواد ابني بيقول لي زميلي بيحكي لهم بيقول جالهم موضوع تعريف بالثانويه العامه فهو كان حافظ نسيج من سبيستوك مش عارفه تقدم وقاتل وناضل وكافح وحاجات كده يعني. فرح كاتبه استشهاد بالابيات جاب الدرجه النهائيه. كان بيقولوا اشعار باللغه العربيه يعني. فما تقوليش اللغه العربيه صعبه، ده العيل قد كده بيسمع الكرتون باللغه العربيه برقبتك. هي مش صعبه، انت اللي عايزه تصعبيها، انت اللي عايزه تبوخيه. اقول احسن وبصراحه ومحدش يزعل، انت اللي بتستعري منها. انا ركبت لا انساها ابدا وانا في اولى طب، ركبت ميكروباص مروحه بيتي، لا انسى الموقف. راكب معانا رجل اظنه استاذ للغه العربيه لانه مش هينفع على كده، تعمد ان يتكلم طول الجلسه في الميكروباص باللغه العربيه، ولا تتخيلي كميه النقوزه اللي خدها. يا فتى كم تريد اجرتك؟ ما الاجره؟ يا استاذ يا بني كم الاجره؟ قال له ربع جنيه يا استاذ. اللي الشباب ده 25 قرشه. نكته بقى. كل ده احنا بنضحك، بس هو كل ده بيعمق اشكاليه. لا مش هتكلم بيها يا اختي، لا لا لا ما تمتحيناش بقى، خليكي ستايل كده وتكلمي بطريقه كده. والاشي بقى لو تديني شويه فرنساوي بالاغ بقى، عشان الفرنساوي هو لغه الناس الهاي. انا خريجه، قابلت واحده بتقول لي ايه السوربون، سوربون كمان عندنا هنا. ف اي ما انا بقول لك اهو، ما هي دي اشكاليه ان لساننا باظ. مش بهزر، احنا في خلل في لسان. يعني انا واحده من الناس اهو، احيانا في كلمات للاسف الشديد مخي يتربس ما اعرفش اجيبها عربي. مش بس ما اعرفش اجيبها عربي، ما اعرفش اجيبها عامي. يعني زي ما تقولي مثلا انا ايه، انا دفعه 96 بقى لي كام سنه؟ 22 سنه. 22 سنه من يوم ما خلصت طب في كلمات ما بقولهاش الا انجليزي غصب عني، اللي هي بتاعت الشغل، الحاجات اللي هي بتاعت الشغل كطب. اما يجي لي بقى هفه اللغه العربيه وعايز مش فاكراها. ده في حتى حاجات انت اصلا ما تعلمتهاش حتى بالعربي، يعني في مرحله انت بتاخديها ايه باللغه كده وخلاص، هي كده مصطلحات، يعني مصطلحات هي لازقه كده. فده بيعمل فجوه. لما كانوا بيقلفوا على تعريب الطب، ها يقول لك يعني نقعد نقول المنطقه التحت جلديه، ايه الفضايح دي؟ طب فضايح ليه؟ ما هم بيقولوها كده. طب كوتانيا إيه؟ تحت جلدي. اشمعنى طب كوتانيا حلوه عندهم واحنا تحت جلدي كخه عندنا ليه؟ اه عقده نفسيه بس، احتقار للغه. هو ليه بيفحتوا وبيعمقوا الفارق اللي بين الانسان وبين اللغه العربيه؟ علشان انت الدين عربي، طول ما بينك وبين اللغه العربيه خندق مش هتعرف تنط لها. كل ما الخندق يتعمق ويتسع هتلاقيك مش عارف تنط، فنضطر نجيب لحدك حد عندك ينقل لك بترجمته. انا لسه قايله لكم ازيك اقتله بترجمته. والويل كل الويل لما يمسك الترجمه ناس ليسوا صادقين، كذابين، مفبركين، ما عندهمش امانه في النقل. ما يطلع واحد يقول لك يوجد في القران ما يجيز التمثيل، مثله بك في نار جهنم. ازاي يا ابيض؟ يقول لك اهو كان بيقول ايه؟ علمه البيان. يعني ايه البيان؟ قال لك البيان يعني الاداء لتوصيل المعلوم. ما هو ده التمثيل؟ يستاهل ادي عليه ولا لا؟ طب ربنا يهديه الاول اهو، وما تهداش بقى يا ربنا يريحنا منهم، لان ده بيفسد. انا كواحد مش عارف، انا مش عارف لغه عربيه وانت عامله لي اديب او عالم او مفكر او متكلم، بتترجمي لي اللي انت بتقوليه انا بصدقك، انا مش فاهم. سيبيكي منك انت، انا يعني انا قلت هنا الدرس لما ببقى عالي برتاح نفسيا وفاهمني، انما في مناطق او في اماكن او في مستوى مش فاهم، تترجم من العربي للعربي الخفيف مش فاهم، من العربي الخفيف للعربي المتوسط مش فاهم، من العربي المتوسط للعربي الواقع مش فاهم، من العربي للعامية، يقول الكلام الكبير قوي علينا يا كمان. في انسان ما بيفهمش الا بلغه المصطبه بجد مش هزار، عايز حد يبسطها له خالص خالص لحد ما تبقى باللغه اللي هو فاهمها اللي على قد حالته خالص. بس كل مراحل التفسير دي لو اللي بيكسر مش امين هيضيع ويبوظ، كل مراحل الترجمه دي لو اللي بيترجم مش امين هيضيع ويبوظ ويدمر. علشان كده برضو انا بهيب بيكوا انتوا الناس المتعلمه المتعلمه اللي عندها قصه عالي من التعليم، احرصي على تعميق علاقتك باللغه العربيه. ما تفتكريش ان انت عشان تبقي يعني البريمو في في اللغه الاجنبيه يساوي تبقي عبيطه في اللغه العربيه، ابدا بالعكس. ده كان زمان اعلى الناس لغه هم الادباء للغه الام واللغه الاخرى، ولذلك كانوا بيترجموا، كانوا بيترجموا روايات ويترجموا شعر مننا ليهم ومنهم لينا رايح جاي، يعني ها من جوده اللسان. يعني تستطيع ان انت تبقي سوبر فلوينت في الانجليزي وشديدة التميز في اللغة العربية، هذا لا يضير ولا يعيب، ويمكن الجمع بين الأمرين والفرنسية وغيرها بقى من اللغات الألمانية والحاجات وغيرها من اللغات اللي الإنسان ممكن يستعملها. بس لا يمكن للإنسان أن يكون حلقة وصل مع اللغة العربية وهو لا يدركها وهو لا يعيها وهو لا يجيد التلفظ بها. كنت زمان زمان بنعمل شوية كلام اللغة العربية، البيت كله كلام اللغة العربية، ليه؟ علشان لساننا يستقيم على اللغة العربية بدل ما احنا ماشيين دايما على المعاني مضعضعينها ولا تعرفي مين مرفوع من مكسور. انا قلت القصة دي قبل كده، انا سمعت خطبة لخطيب مرة والله ما عرفت اركز هو عايز يقول ايه من كتر فساد العربي، لو تكلم بالعامية لا راحني، لو كان يتكلم بالعربية رحنا نفسي، انما هو ماشي وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق رب حق ربه ده مضاف اليه يعني بتاع الجر ده يا اخي اتق الله، وقال احمد انها امه مش عارفه اقول يعني، بس انت بتسمعي اللحن تحس ان انت اللحن يعني العوجه في الاعراب، تحس ان انت هيجيلك السكر وهيجيلك الضغط وهيجيلك المرض. اما بخلي الاخوات يقروا صيد الخاطر ها عيد يقرا، هاتي واحده ثانيه يقرا، عبال ما اوصل لحد يقرا حلو عشان استمخ استمخ بالمعنى، انما طول ما انا مشدوده بغلطات الاعراب اعصابي تعبان. عارفه بالظبط زي ما تسمعي قران من واحد صوته حلو بس تجويده بايظ. ابقى اجيب لكم الواد ابني مره الرحمن علم صوتك جميل يا عبد الله والله بايظ خالص مفيش احكام خالص. انت بتغني يالا انت فاكرها اغاني ولا ايه؟ في احكام ما هوش عارف الاحكام يجيب لك العصب. انا ما انساش اخت من الاخوات اللي هم بيدوا اجازات مره بتقول لي كنت بتضل انا وهي في مسجد قالت لي انا همشي، قلت لها ليه؟ قالت لي مش قادره استحمل، مش قادره استحمل والله القارئ والله ما كنت قادره استحمل كلها بايظه خالص مش قادره تستحمل فعلا. فالفجوه اللي بيننا باللغه العربيه فجوه يجب ان نتولى ردمها. مين انت؟ مين انت؟ انا وانت المتدينات الاخوات العالمات بخطوره العربيه واهميتها. العربيه مش التكسات، العربيه يعني اللغه العربيه، علشان نحرص على التقارب مع اللغه العربيه شيئا ما. ارجوكي اكتبي لغه عربيه، بيقلتوا عليا على الوقت عشان بكتب معظم الرسائل باللغه العربيه، بدات اكتب بالعاميه والله ما عارفه اكتبها ازاي، اقعد الف حوالين الكلمه وبعدين اروح كاتبها باللغه العربيه خلاص قدر المستطاع. عودي نفسك تكتبي عربي، عودي نفسك تخلي العربي ثوب يحمل انفعالاتك ومشاعرك وقصصك وحجاويكي. كان عاملين برنامج بيناقشوا القضيه واحد يقول للثاني يعني هيقول لحبيبته احبك يا فتاتي ولا حاجه زي كده. امال عمرو امال اسمه عمرو بن قيس اللي هو مجنون ليلى، اسمه عمرو بن قيس تقريبا، مجنون ليلى كان بيقول لها احبك ازاي؟ كان بيقول وكانت بتفهم انت هي لغه. يعني انا مش بقول ان انت هتتكلمي بيها على طول، انما على الاقل لما تتقال ما اقولش ترجمني، ما اقولش يعني ايه، تدي الفجوة. اكبر جريمة، اكبر جريمة احنا ممكن نتلبس بمسؤوليتها في هذا الزمان، انا وانتي واللي اكبر مني واللي اصغر مني. بصراحة بقى اكبر جريمة هنتلبس بيها، ربنا يسترنا ويتوب علينا على صوت المسلمين يا رب، ان نصنف في الدين بالعامية. هذه جريمة، وانا احذر ان تكوني ممن يشاركون في هذه الجريمة. الناس مش بتفهم؟ لا بتفهم، اشرحي انت شوي، فصلي شوي، انما لا تكتبي في الدين بالذات الا بالعربية. بوستاتك على الفيس دعوة وعايزة اخلي الناس تتأثر، حاولي تكتبيها باللغة العربية. تولي مهمة تحتسبي تقريب العربية الى الناس. المهمة الجريمة الثانية اللي انا بحذر منها، الاولانية كانت ايه؟ كتابة الدين بالعربية بالعامية، سواء بقى درس، موعظة، حكمة، حاجة دين، شرح باللغة العربية. الثانية كتابة العربية بالحرف الاعجمي، هذه انا بعتبرها جريمة نكراء، جريمة نكراء، نحن نضيع العربية. ما ادخل انا الاقي واحدة كاتبة بص والله ما انا عارفة اقرا منه ولا كلمة. انا قلت لكم القصة دي قبل كده، كنت راكبة ورا عربية لقيته كاتب كي او ال او كي اي ال اس اتش مش عارف كلمة كده. انا الحمد لله كنت متميزة في الانجليزي، اللهم لك الحمد، ايام ثانوي ودخلت مستوى خاص وجبت فيه درجات الانجليزي وكلام من، فانا يعني محصلتي اللغويه في الانجليزي الى حد ما حلو، سواء قولا او سماعا والحمد لله. قعدت اقرا الكلمه دي، يا رب ما دام مكتوبه على ظهر العربيه تبقى حاجه بوبيولار، يعني حاجه الناس بتكتبها، يعني يعني صباح الخير يا عسل ابو تامر وصل كده، يعني اكتب على ظهر العربيه الا كده، ما تبصليش بعين رضيه، بص اللي بتدفع فيه، في حاجه زي كده بالتاكيد بس بالانجليزي. يعني مثلا في ناس بتكتب there is no god but Allah، I am the only مش عارفة طيب حاجة زي كده، I am unique، برضو بيكتبوا بغباء جيسس، G-E-U-S-S يسوع. طب انت كاتب يسوع ليه؟ يا لا يهبل انت يا عبيد، خد بالك يسوع دي عند النصارى مش فاهم، هي كلمة انجليزي ولزقها وخلاص. ده مرة اخت جابت لنا في الجامع منبه تبرع مكتوب فيه جيسس، قلت لها حاجة جايبالنا ايه؟ قلت لي عشان نعلق الساعه في الجامع، قلت لها الساعه دي اتعلقت في الكنيسه مش في الجامع، مكتوب عليها. قالت لي بجد والله ما كنت اعرف يا دكتور. بك عرفت يا اخي بتجيب انجليزي ليه وانت مش فاهماه؟ ازاي تحط على صدرك كل التيشيرتات عليها كلام انجليزي؟ ازاي تحط على صدرك كلمه ابيح؟ انا ما بحطش كلمه ابيح. طب روح اقريها في المعجم بس هتلاقي معناها ابيح، بس انت مش واحده بس. انا جبت مره تيشيرت لقيت مكتوب عليه there is no god، there is no god كده اهو، مش انا اللي شارياه بنفسي يعني، بس كان حد جايبهولي انا ما ندمتش حتى اخده. قلت لكم قبل كده مره في الليفل بتاعت الجيمز بتاع الولاد بيلعب ليفل ويحارب اللي بعده ليفل ويطلع للي بعده ليفل يطلع اللي بعده، الليفل الاخير انا مسحت اللعبه لاني تفاجات انه في الليفل الاخير كاتب ايه let's fight god كده اهو، وش يلا نحارب الاله كده اهو، وش كده اهو. فازاي تكتبي حاجه ما الاقي واحده ماشيه في الشارع كاتبه هنا كيسني، والله انا مكسوفه لك سنه، وبعدين لو حد عمل حاجه ما تلموش بقى انت اللي كاتباه له، حاجه غريبه جدا. والله ما بهزر، التيشيرت مكتوب عليه كيسني زي اونلي طيب از مي مش عارف ايه، حضرتك لازم تقري الكلام اللي انت كاتباه ده احسن، الكلام ده ممكن يطلع ابيح ما يصحش. يعني ما تجيبي ورد، هو الورد وحش؟ لازم الكلام العنجليزي يعني؟ وبعدين لازم تبقى الاحرف الانجليزيه المقدسه عشان العيل ينشا على اي بي سي، هي الحروف الفخمه دلايه اي بي سي، لعبه اي بي سي مش عارف اي بي سي، طب الف باء تاء كخه يعني، ما هي لغتنا برضو يعني. فكله انت عارفه طلعت ايه؟ انا سالت قلت اما اسال حد قالوا لي ضحكوا عليا الاول طبعا حبه، ايه يا جماعه قال ده كله بالكلاطش، يا ريتها ما ترجم، قالت لي مكتوب على ظهر العربيه كله في الكلاطش. قلت لها وما الكلاطش؟ تطلعي الكلاطش دي ايه؟ الكلاطش دي كده يعني كلمه عند الشباب اللي هي يعني ايه طحن روش يعني كده يعني، فهي يعني كده اسمها الكلاطش، فبيعملوا كده صباح الخير يا لولو تقول لها وهش اسيتش وهش فيني يا بايخة. انا اصلا حصل لي الاشكالية لما اكتشفت ان هم مدخلين مش الحروف بس، هي في عجز في الحروف، فعاملين العين سري صح والحاء ايه دي، ده لغة وليدة بقى، ده لغة وليدة وهنطير اللغة العربية بتاعتنا. اوعي اوعي في ايه، بس دي روشة الشباب يعني، هو لازم نروش نضيع بينا. اللغة العربية هي الاساس عشان تعميق العلاقة مع القرآن. كل ما يبقى لسانك العربي فاهم قارئ مستوعب، كل ما هيسهل عليكي فهم معاني القرآن وتدبر معانيه واستيعابها دون الحاجة الى مترجم. مش محتاجة مترجم، ما انا فاهمة. طيب كيف كان العلماء يفسرون القرآن، او ما هي الطريقة التي تعامل معها العلماء لتفسير القرآن؟ احنا عندنا التفسير له ترتيب، بس انا نسيت اقول حتة، معلش لازم اقول، انا قلت انه القرآن كله بلفظ عربي مبين، وحتى الالفاظ التي لم تكن من العربية لما استعملها القرآن استعملها بعد ان صارت من العربية، وهذا افضل ما قاله المحققون في بعض الالفاظ التي لها منشأ غير عربي، ان القرآن عندما استعملها استعملها بعدما نزلت الى استعمالات العرب واستخدامات العرب وصارت على لسانهم. النقطة الثانية اللي برضو في حتة العربية المبين دي، اللي هي هم دول النقطتين بس اللي ممكن يقابلوكي في اي كلام لاي حد بيتكلم كمأخذ على قضية عربية القرآن. النقطة الاولانية الالفاظ التي يقال انها اعجمية الاصل. النقطة الثانية الاحرف التي ليست عربية الدلالة بل هي مبنى من العربية، الف لام ميم كاف هاء عين صاد الف لام راء، هذه ليست كلمة عربية، كاف هاء ياء عين صاد مفيش كلمة في العربي اسمها كده، الف لام ميم مفيش كلمة في اللغة العربية بهذا المحل. فبرضو دول لما جول العلماء يناقشوها قالوا طيب هذه بتوع الشغل التلابات تكتيك، نبقى نتكلم مرة على شغل التلابات تكتيك ان شاء الله، نبقى نتكلم مرة عن مدرسة التصوف في فهم النصوص اللي هي المدرسة الباطنية، الباطنية ما تعرفيش بيجيبوا البطن منين والضارب ما تعرفيش، ما هنبقى نتكلم عنها ان شاء الله باذن الله في مرة. يقول لك ايه، هذه حروف لها معاني خفية. خفية خفية على مين؟ خفية على العوام. العوام احنا يعني. طيب خلي العلماء يجيبوها نجري وراه وندور، عنده عالم بيقول مفيش، انما هو يقعد يقول لك حاء حي، كاف كريم، ميم متعال، ده من عندنا بقى، بس هو بيقول كده بقى زي ده. طب حضرتك جبت الكلام ده منين يا فندم؟ يقول لك دي حاجات ما بتنتحتش كده، دي حاجات فيضات فيضات، استر يا رب، ربنا يكفينا شرك وشر فيضات. هذا الكلام البدعي يرد عليه كما رد في السابق على اي طرح بدعي في التناول. في قصة خلق القرآن لما الاعرابي البسيط رد على احمد بن ابي دؤاد في وجود المعتصم لما قال له هذا القول الذي قلته قاله رسول الله، الكلمة اللي انت بتقولها دي هو كان بيقول في خلق القرآن، احنا بنقول اللي بيقول اي حاجة من عنده في القرآن قاله رسول الله، لو قال نعم قاله هنقول له ها مدام قاله يبقى في حديث بقى، هات لنا حديث واسناد ونبحث سلسلته ورجاله ونشوف صحيح ولا مردود وناخد وندي مع بعض. فما وجد بد من انه يقول لم يقل مالوش. طيب عارفه رسول الله، لو قال ما عرفوش هيبقى بيدعي عنده بالمفتشر كده انه اعلم من رسول الله، فما لم يكن بد من ان يقول طبعا عرفه رسول الله، فقال له رد عليه الرد اللي هو بقى جعل المعتصم يضحك قد تستلقى على قفاه، قال شيء علمه رسول الله ولم يقل، الا يسعك ان تسكت كما سكت رسول الله؟ لو انت الفكك اللي جايبها من طب هو النبي قاله ما قالوش، ما دام ما قالوش ما تكتب انت كمان وتكتب، بتالف ليه وتقول وتعلم؟ لو كان حقا لسبقك اليه رسول الله والصحابه والتابعين وتابع التابعين. امال ايه بيقال عليها بعد الاذان؟ حروف عربيه اوردها الله مقطعه لحكمه، لكن هي حروف عربيه، مش لا تشكل كلمات، لكن هي عباره عن حروف متراصه لحكمه. واختلفوا بقى في الحكمه، في ناس يقولوا لانه الحروف دي اكثر اراده في الصوره، بعضهم يقول لا ده لها دلاله على كذا ولها دلاله على كذا يعني من، وبعضهم يقول جرس يحدث انتباه. من افضل ما يقال ان الله اعلم مراده، من افضل ما يقال ان الله اعلم مراده، لكن يمكن ان تحمل على انها حروف، وهذا من اجمل ما يقال ايضا، انها حروف على سبيل الاعجاز، فكان الله يقول من مثل هذه الاحرف هذا القران، عندكم الاحرف اعملوا بقى زيه، فاتوا بمثلي بعشر سور بسوره اللي تقدروا عليه، يعني التحدي دائم، لانه المبنى اللي بيتبنى منه الكلمات القرانيه هي الحروف دي، الحروف اللي عندكم 28 حرف اللي عندكم لا شيء غيرها، فكان الله عز وجل يعجزهم فضلا عن دفع الاقوال في فائده. الشاهد ان القران كله عربي، ليس فيه لفظ، ليس فيه دلاله وليس فيه افاده، وكل لفظه في القران لها اثر ويترتب على فهمها فقه. انا لسه ما بداتش في كيفيه التفسير، ان شاء الله المره القادمه هنقول كيفيه التفسير او منهج العلماء في التفسير ونبتدي في التفسير. هو الحقيقه انا كنت زمان خالص شرحت سوره البقره وشرحت سوره ال عمران ودخلت في النساء. انا مش هسال عن البقره وال عمران لان عارفه ان كنتوش موجودين، لكن انا اسال على النساء. مين اللي حضر فيكم معايا في النساء؟ من اول النساء؟ من اول النساء؟ مش من اول، يعني انا شايفه ان انا متردده بيني وبين نفسي، هل اجيب النساء من الاول ولا ادخل على مطرح ما وقفت، ولا اجيب من تحت؟ ده كان برضو قلت طيب ما انا اجيب لهم بقى من جزء عام واحنا طالعين. فانا هستخير وربنا يقدر الخير، بس لحين هذا الاسبوع القادم ان شاء الله اكون استخرت واقول لكم. انا اتمنى ان احنا نعمله مشروع اهتمام بالقران، وده اللي انا جايه، بس نسيت اقوله في اول الكلام وربنا ذكرني الان، يعني انه كنت عايزه اقول ان احنا نعمله مشروع اهتمام بالقران الفتره اللي من الظهر لحد الساعه، لحد العصر، من الظهر لحد العصر نعمله مشروع العوده الى القران، العوده الى القران. انا هقول فيه تفسير تدبري، وممكن نعمل فيه واجب تفسير سريع من التفسير الميسر علشان نجري، لان التدبري على مهلي قوي. التفسير الميسر ده اهو، وممكن ننزله لكم PDF على الجروبات لو انتوا عايزين، بحيث ان احنا ناخد اضافه الى هذا حفظ كنا ماشيين عليه زمان على فكره، بس احنا انفصلنا، ففصلت بقى من كله للاسف. نرجع تاني للنشاط وناخد كل اسبوع صفحه حفظ او ربع، انتوا جدعانتكم، يا صفحه يا رب، انتوا جدعانتكم بقى، وتفسيرها من التفسير الميسر اضافه الى الجزء اللي انا هشرحه كتفسير تدبري. ويسعنا كمان لو انتوا حابين اجيب اخت فاضله ان شاء الله نعمل لكم حلقات كده صغننه كده من الظهر لحد ماجي، لحد واحده ونص، لحد اثنين، تجويد للي عنده رغبه. مفيش مال تقرا وتسمع، انا ممكن اقرا انا الصفحه مفيش مشكله، بس يبقى عشان يبقى فيه مباشره مع النهضه دي، يعني عوده الى القران، اللهم اجعله عودا حميده، وانفعنا بالقران وارفعنا بالقران، وسبحان ربي العظيم، يعني هي اراده الله عز وجل. اي واحده عايزه حاجه من اللي انا قلتها، سواء حابه بالذات التجويد، تقول علشان ممكن نتفق مع حد من الاخوات اللي معهم اجازات ومجودات. في التجويد بالذات انا بفضل المجموعات الصغيره، يعني لما كل واحده يبقى معاها 2 3 هتعرف تتابع مخارجهم صح، احكامهم صح، بصوره مبسطه جدا ان شاء الله باذن الله تعالى. اللي هتعوز هذا النوع يا ريت تبعتلي على الواتس، تبعتلي على الواتس اذا كانت ترغب، او تبعت دلوقتي لو هي عايزه. انا مش هلحق اقول بقى المره الجايه ان شاء الله بنقولها، هنقول كيف التفسير، كيفيه التفسير ومنهج العلماء في التفسير، وندخل ان شاء الله ان فضل معانا وقت على تفسير الصورة المختارة. إن شاء الله بعد العصر مباشرة.